ولربما ارتفع الضغط، ولربما غلا فيك الدم، ولربما حدث معك كذا أو كذا، وحال الناس يختلف من واحد لآخر على قدر إيمانهم أو على قدر قربهم من المحنة وبعدهم عنها. وإلا فكم يكون الإنسان سقيما لحال الناس في بعدهم عن دين الله وصدهم عن سبيل الله. فمن هذا المعنى قال إبراهيم: أنا سقيم من عبادتكم غير الله تعالى. أو لعل إبراهيم عليه السلام كان به سقم خفيف، أنت يمكن أن تقول أنا مريض وأنت الذي تشكو ألم ضرس أو وجع إصبع أو تشكو صداعا في رأس، ويكون مرضا. وبعض الفقهاء يجوز الفطر منه لعموم الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان به شيء من الإجهاد والتعب وقال إني سقيم أنا مريض فهو كذلك، أو هو سقيم الباطن والضمير خلق الخاطر لأفعاله كالمعنى الأول الذي ذكرناه. لذلك فلم تكن كذبة بمعناها، وإنما هو التعريض أيضا. وأما ثالث كلماته عليه السلام عن زوجته أنه قال هي أختي، نعم هي أخته، ولك أن تقول عن زوجتك إنها أختي، ذلك أنها أختك في دين الله وأختك في الله. ولذلك قال لها إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره، كما قال لها فقولي إنك أختي فإنك أختي في دين الله، وقد صرحت بذلك بعض الروايات: فقولي إنك أختي فإنك أختي في دين الله. هناك بعض العلماء ممن لم يقفوا على هذه الرواية قالوا قد تكون أخته حقيقة قبل أن يحرم الزواج من أخوات، فليس شرطا أن يكون التحريم الزواج من أخوات في كل الشرائع السابقة. وقد علم هذا، علم يبحث هذا في زواج أولاد آدم، كان يتزوج الأخ من أخته لكن في بطن غيرها غير بطنه. والأمر الثاني أنها قد تكون ابنة عمه، وابنة العم في لغة العرب يعبر عنها بأخت، تطلق الأخت على بنت العم سائل لا تنكره اللغة، كما يطلق على العم أنه أب، فأنت تقول عن عمك أبي فلان واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب هكذا. إذن والرواية الصريحة قولي إنك أختي فإنك أختي في دين الله، هكذا نفهم كلمات إبراهيم التي أراد بها الدفاع عن الدين، والتي ما أراد بها كذبا وما كانت كذبا ولن تكون كذبا. وكيف تكون ورب العالمين يقول واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. فهذا الصديق الذي هو مبالغة في الصدق لا يتهم بالكذب، وإنما هو التعريض للدفاع عن دين الله عز وجل من باب الحجج التي لقنه الله إياها، وذلك على نحو ما سنعرفه في قصة عبدة الكواكب، وأنه جار القوم في عبادتهم الكواكب بقوله هذا ربي هذا ربي هذا ربي، والله عز وجل بين بأن هذا ليس من صنعه ولا من شأنه، وإنما وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ولا يزال الكلام عن سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن بعده شبهات ذكرت عن سيدنا يوسف وموسى وداود وسليمان وخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يزال حديث موصولا بإذن الله تبارك وتعالى، مكتفين بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد